قال الشارح هنا ترجم عنه بعضهم بالسير بعضهم بقتال المشركين، والتسمية كلها واضحة المناسبة للمعنى، فإن السير عنوان لهذه الأحكام لأنها تتلقى من سير النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، ولذلك تسمى أو يسمى باب السير. وقتال المشركين لأنه المقصود الأعظم أصلا في الباب من الجهاد قتال المشركين، وإن كان كلمة الجهاد أعم من كلمة القتال، فإن الجهاد شامل لجهاد اللسان وجهاد المال وجهاد السيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، والمنافقون لا يجاهدون بالسيف كما هو معلوم، وإنما يجاهدون بالبيان. فكلمة الجهاد أعم من كلمة القتال. هذا الباب أو هذا الكتاب معقود لبيان حكم الجهاد والأحكام المتعلقة به. بدأ الناظم رحمه الله تعالى ببيان حكمه فقال: فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه، فإن أسر رق النساء وذا الجنون والصغر. أول المسائل المذكورة هنا حكم الجهاد. قال: فرض مؤكد. فرض مؤكد، المقصود بالفرض هنا فرض الكفاية، فهذا هو الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، أي أن المقصود به تحصيل الفعل بغض النظر عن الفاعلين. والأدلة على فرضيته كثيرة من الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: قاتلوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والنصوص في هذا كثيرة، لكن هذه الفرضية على الكفاية، إذا حصل المقصود سقط الإثم عن القادرين الباقين، وإذا لم يحصل أثموا جميعا. بماذا تحصل هذه الكفاية؟ يقول فقهاء الشافعية: بأحد شيئين، إما بشحن الإمام الثغور يعني مواطن الخوف بمن يسد المسد يعني بمن يقدر على مقاتلة الكفار الذين يلونهم، فإذا حصل هذا فقد حصلت الكفاية، وإذا كانت الثغور لا تزال بحاجة فإن الكفاية غير حاصلة، فيلزم من يليهم يلزم من يليهم، وهكذا حتى تعم الدائرة جميع المسلمين. الأمر الثاني ما تحصل به الكفاية أن يغزو الحاكم المسلم يعني الإمام يغزو الكفار بنفسه ومن تقوم بهم الكفاية، من تحصل بهم الكفاية، فإذا حصل هذا سقط الطلب عن الباقيين، وإلا فإنهم يطلبون كما قلنا بحسب قربهم من مكان الحاجة. مؤكد، أي هذا الفرض مؤكد لكثرة النصوص الآمرة به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه بعد أن أمر به، ولمسيس الحاجة إليه. ثم بيّن من يجب عليه حين يكون واجبا على الكفاية. نحن قلنا الأصل أنه واجب على الكفاية، لكن هذا الواجب الكفائي لا يجب على كل الناس كما هو معلوم، إنما يجب على من يصلح له، على من يصلح له. مثلا التعليم العلوم الشرعية واجب كفاية، واجب كفاية، لكن واجب كفاية على من؟ على العلماء، على العلماء، فالعامة لا يدخلون في هذا الواجب الكفاية لأنهم ليسوا من أهله. تطبيب المرضى من المسلمين واجب كفائي، لكن هذا الواجب إنما يجب على من يصلح له، فلا يجب على غير الأطباء، وهكذا. والجهاد كذلك فرض كفائي، إنما هذا الفرض يكون على من يصلح له. من هذا الذي يصلح له؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا صفات من يجب عليه الجهاد وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، إلا إذا تعين، إذا تعين الجهاد صار فرض عين عن الجميع، على من توفرت فيه هذه الصفات وعلى من لم تتوفر. ويتعين بغزو الكفار لبلاد المسلمين. إذا غزا الكفار بلاد المسلمين تعين على أهل البلد الدفع عن دينهم وعن حرماتهم، وفي هذه الحال يتعين على كل من يقدر على الدفع، رجلا كان امرأة، حرا كان وعبدا، إلى غير ذلك مما سيأتينا. قال على كل ذكر، هذه أول الصفات الذكورية، الذكورة فلا يجب على الإناث، والنصوص على هذا كثيرة، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما تحفظون جميعا في حديث عائشة، قالت فلا نجاهد؟ قال لا، لكن جهاد لا شوكة فيه، أو لكن جهاد لا شوكة فيه على اختلاف الروايتين، فإنما يجب الجهاد على الذكر، ولأن الخطاب كما يقول فقهاء المؤمنين والنساء لا تدخل إلا بقرينة. على كل ذكر مكلف، مكلف يعني بالغ عقل كما سبق معنا غير مرة. فالصغير لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم، ولأنه من الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، كما قال الله عز وجل في سورة الفتح، وهي نازلة في القتال بالاتفاق، فالصغير من الضعفاء، والمجنون كذلك من الضعفاء، ولأنه من مرفوع عنهم القلم في الحديث المشهور. أسلم يعني مسلم، فلا يجب الجهاد على الكافر، إما لأنه عبادات غيرها من العبادات لا يطالب بها الكافر في الدنيا مطالبة فعل، وإن كان يطالب عليها في الآخرة مطالبة عقاب، أو لمعنى آخر وهو أن الكافر لا يطالب بأن يقتل نفسه، لأن هذه الفريضة وهذه الشعيرة لقتال الكفار، فلا يطالب الكافر بأن يقاتل نفسه. حر، فلا يجب على العبد، لأن العبد لا يملك لا مال له، وقد قال الله عز وجل في سورة التوبة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، وهذا لا يجد ما ينفق، ولأنه مشغول بحقوق سيده كما سبق معنا في الفرائض التي تحتاج إلى اجتماع كالجمعة. ذي بصر، مبصر، فلا يجب على الأعمى لنص الآية ليس على الأعمى حرج. وصحة، فلا يجب على المريض لنص الآية يطيقه أن يقدر عليه، يقدر عليه، وهذه الإطاقة إطاقة خاصة وإطاقة عامة، لكن الكلام الآن على الإطاقة الخاصة، يعني في من يجب عليه من الأفراد يجب أن يكون ليجب عليه لا بد أن يكون مطيقا للقتال، مطيقا للقتال بأن لا يكون فيه مانع من القتال، كأن تزول يداه مثلا أو يده ورجله أو أكثر أصابعه بحيث لا يستطيع مسك الآلة التي يقاتل بها ونحو ذلك من مفقدات الإطاقة. والإطاقة شرط لوجوب الجهاد على المجموع أيضا، على الأمة يعني بكلها، فلا يجب عليها الجهاد إلا عند القدرة عند الطاقة، ولهذا أمروا بكف اليد في مكة، لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لعدم الطاقة لعدم القدرة، فلما أطاقوا أمروا بالقتال. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان آثار هذا القتال، وهذا القتال كما هو معلوم لديكم في الحديث مسبوق، مسبوق بدعوة لهؤلاء الكفار قبل القتل، في صحيح مسلم الحديث الطويل اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، قال ثم ادعوهم إلى إحدى خصال ثلاث، إلى إحدى خصال ثلاث، فيبدأ أولا بدعوتهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا دعوا إلى الجزية وعلى المذهب إن كانوا من أهل الكتاب، فإن لم يكون من الكتاب فلا جزية كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الجزية، فإن لم يرضوا دعوا بعد ذلك المنازلة والقتال، فهذا القتال لا يكون إلا بعد مضي تلك المراحل. فإن أسر رق النساء، يعني فإن أسر الجيش أو فإن أسر أمير الجيش بعض هؤلاء المقاتلين رق النساء يعني صارت النساء رقيقا بنفس الأسر، ومثلهن المجنون والصغير. فإن أسر رق النساء وذا الجنون، ذا بهذه النسخة ما تصبحش من هذا الإعراب، ها؟ أيوة ذو عندكم ذو وذو الجنون والصغر، هذا على أن رق فعل لازم، رق فعل لازم النساء فاعل يعني صارت النساء رقيقا، وذو الجنون كذلك والصغر كذلك بنفس الرق بنفس الأسر عفوا بنفس الأسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء كما سيأتينا. فتصير المرأة رقيقة ومثلها المجنون والصغير، فلا تقتل المرأة مطلقا يعني سواء كانت من الكتاب أو من غير أهل الكتاب. وغير هؤلاء الثلاثة يعني غير النساء والمجانين والصغار، قال رأى الإمام الأجود وغيرهم، رأى الإمام الأجود من قتل أو رق ومن أو فداء بمال أو أسرى، غير هؤلاء يعني بهم المقاتلين غير النساء وغير الصغار وغير المجانين يعني الكبار، فهؤلاء يخير فيهم الإمام لنص الآية. يرى الإمام الأجود أي الأصلح، فإن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة، وهذا الأجود يختلف من شخص إلى شخص، فإن الشجاع صاحب الرأي هذا الأجود فيه والأصلح أن يقتل، لأنه لو بقي في بقائه خطر، وعاجز الرأي قوي البدن هذا الأصلح والأجود فيه أن يسترق لأنه يصح العمل والكسب، وصاحب المال أو الشرف الذي يرجى بإطلاقه منفعة المسلمين المصلحة فيه أن يمن عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة وغيره من المشركين، أو فداء إذا كانت المصلحة في الفداء بأن يكون المسلم بحاجة إلى مال. فالإمام يرى الأجود فيفعل من قتل أو رق ومن يعني بلا مقابل أو فداء، وهذا الفداء بينه رحمه الله بقوله بمال أو أسرى، تقرأ بمال أو أسرى من أجل الوزن، يعني يفدى بمال أو بأسرى بأن يتبادل الأسرى كما هو معلوم لديكم. بعد أن بين هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم مال المأسور. قال وما له عصما من قبل خيرة الإمام أسلم، وما له عصما من قبل خيرة الإمام أسلم. إذا أسلم الأسير، إذا أسلم الأسير ترتب على إسلامه عصمة، لكن العصمة لماذا؟ يقول هذا يختلف باختلاف زمن إسلامه، فإذا أسلم بعد الأسر، إذا أسلم بعد أن أسر وقبل أن يختار الإمام واحدة من الأمور الأربعة السابقة، إذا أسلم عصم دمه بلا شك، عصم دمه لأنه لا يحل قتله بعد إسلامه. وماذا يعصم معه أيضا مع الدم؟ يعني قال المال، المال يعصم إذا أسلم قبل أن يختار الإمام، قبل أن يختار الإمام، لكن هذا مقيد باختيار الإمام لغير الرق. أما إذا اختار الإمام الرق يعني اختار استرقاقه، رأى بأن يصير رقيقا، فأنتم تعلمون أن العبد لا يملك، العبد لا يملك، ومن ثم لا يعصم ماله لأنه لا مال ينسب له، لا مال ينسب إليه بعد الرق، فلا يرجع إليه شيء من المال لأنه لا فائدة من تمليكه. لو ملك صار هذا المال لمن؟ لسيده، فلم يرجع إليه هو، فمعنى ذلك أن يعصم المال حيث ينفع هذا الأسير عصمة المال، وهذا لا يكون في حال الرق، إنما يكون في حال المن أو في حال إيش؟ الفداء. في حال المن أو في حال الفداء، إذا من عليه، إذا من عليه فماله معصوم. إيش معنى ماله معصوم؟ يرجع إليه، يرجع إليه، لأنه أهل لأن يتملك له، أو اختار الإمام الفداء أيضا ماله يرجع إليه، ماله يرجع إليه. فصار بعد إسلامه، وعفوا بعد أسره، بعد أسره الإمام مخير بن واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما أما يقتل قد أسلم، قد أسلم فلا يقتل، أسلم لا يقتل، إما أن يسترق، وإما أن إيش؟ ها؟ أيوة. فهو أسلم قبل أن يتخير الإمام واحدة من هذه الثلاث. المال الآن موقوف، المال الآن موقوف، لا قبل الاختيار، بعد الإسلام المال موقوف. فإذا اختار الإمام الرق صار هذا رقيق، والمال لبيت المال لا يرجع إليه. إذا اختار الإمام المن عليه يعني يطلقه حر، حر، أو يفاديه، يأخذ منه شيء في مقابل الحرية، يأخذ منه شيء في مقابل الحرية، ففي هذه الحالة ماله يرجع إليه، ماله يرجع إليه، لعموم الأدلة الدالة على حرمة مال المسلم، على حرمة مال المسلم. وما له عصمة من قبل خيرة الإمام أسلم، هذا إذا أسلم متى؟ لكن بعد الأسر، لكن بعد الأسر، ها؟ بعد الأسر وقبل اختيار الإمام. أما إذا أسلم قبل الأسر، قبل الوقوع في الأسر، فبين حكمه في البيت الذي يليه. قال وقبل أسر، يعني إذا أسلم قبل أسر، قبل أن يقع في الأسر، سواء حوصر أو لم يحصر، المهم أنه لم يؤسر، لم يؤسر، سواء كان محصور أو غير محصور، لو حوصر وقبل أن يقع في الأسر أسلم فيشمل هذا الحكم. إذا أسلم قبل الأسر فإنه مع عصمة دمه الذي سبق ذكره، وعصمة ماله الذي سبق أيضا، يعصم أيضا إيش؟ ولده، يعصم ولده. قال وقبل أسر طفل ولد النسب وما له، يعني مع عصمة نفسه وعصمة ماله يعصم كذلك، يزيد على من قبله، يعني بعصمة من؟ بعصمة ولده، بعصمة ولده، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. ودماءهم هذه شاملة لدم نفسه، ولدم من نسب إليه، ولدم من نسب إليه. ولذلك إسلام الجد، إسلام الجد قبل الأسر يعصم ولد الولد، يعصم ابن الابن. قال المؤلف ولد النسب، يعني كل ولد ينسب إليه وإن نزل، لعموم هذا الحديث. ثم ختم الباب بالحديث عن الحالات التي يحكم فيها بإسلام الصغير، الحالات التي يحكم فيها بإسلام الصغير. فقال رحمه الله تعالى واحكم بإسلام صبي أسلم إن بعض أصوله أحد، أو إن سباه مسلم حين انفرد عنهم، كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن. فهذه ثلاث أحوال يحكم فيها بإسلام الصبي. الحالة الأولى إذا أسلم من بعض أصوله أحد، أسلم من أحد أصوله سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، فإنه يتبع أشرفهما دينا، يتبع الأشرف دينا، فيحكم له بإسلام بعض أصوله. أحد يعني ولو واحد، ومن باب أولى إذا أسلم الاثنان الأب والأم. أسلم من بعض أصوله أحد. الحالة الثانية، إن سباه مسلم حين انفرد عنهم، يعني يحكم بإسلام الصبي إذا سباه مسلم منفردا عن أصوله حين انفرد عنهم. الضمير في عنهم راجع إلى أصوله المذكورين في الشطر الأول حين قال أسلم من بعض أصوله، فإذا سباه المسلم منفردا عن أحد من أصوله ففي هذه الحالة يحكم بتبعيته لهذا السابي، لأن هذا السابي قائم مقام الأب في الحضانة، يعني قائم مقام الأب في إصلاح شؤون هذا الصغير، فكما أنه يقوم مقام الأب في حضانته ورعايته وكفالته كذلك يحكم لهذا الصبي بالتبعية له، فهو مسلم تبع له حين انفرد عنهم. فهمنا من هذا أنه إذا لم ينفرد يعني السباه مع أحد أبويه، السباه مع أحد أبويه، فإن التبعية للأب أقوى من التبعية للسابي، هكذا، فيحكم له بما بحسب أصوله. إذا كان أحد منهم مسلم فهو مسلم، إذا كان الجميع كفار فهو كافر معهم، فلا يتبع السابي في الإسلام إلا إذا كان منفردا عن الأصول، لأنه في هذه الحالة يتبع تبعة حضانة. وهذا الإسلام الذي نحكم به تبعا للأصول أو تبع للسابي أو في الحالة الثالثة أيضا لذاته، المعتمد بالمذهب أنه إسلام ظاهر وباطن، إسلام ظاهر وباطن، يعني يعامل معاملة المسلم ظاهر وباطن، بحيث إذا كبر بلغ واختار الكفر والعياذ بالله فإنه يعامل معاملة المرتد ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي. الحالة الثالثة يقول اللقيط، وقد درسنا نحن باب اللقيط هكذا، اللقيط يقول مسلم إذا التقط في بلد فيها مسلم ساكن، إذا التقط في بلد فيها مسلم يسكن هذا البلد، لقيط لا يدرى من أصله، مدام وجد احتمال أن يكون من المسلم من الكافر فإنه ينسب إلى من؟ ينسب إلى المسلم، لأن الأصل في الإنسان أصلا أنه يخلق على الفطرة، فيغلب هذا الأصل، يغلب هذا الجانب، فحيث يوجد مسلم يمكن نسبة هذا الطفل إليه، فإنه يحكم بإسلام هذا الطفل. والسكن هذا قيد المقصود به هذا المعنى، المقصود به أن يكون مما يمكن نسبة الطفل إليه، يعني لو مر تجار في هذه البلاد وأقاموا في هذه تجار مسلمين وأقاموا في هذه البلاد زمنا ثم رحلوا عنها، فإن اللقيط في هذه البلاد يحكم بماذا؟ بإسلامه. أما إذا التقط في بلد لا مسلم فيها فإنه يحكم له تبع لأهل هذه البلاد، ولا فرق في البلاد بين أن تكون دار إسلام أو دار كفر، المناط كما قلنا بكون هذا الطفل يمكن نسبته أو إلحاقه بمسلم أو لا. ثم انتقل بعد ذلك لبيان قسمة الغنائم وهي من آثار القتال، والفيء كذلك، فقال رحمه الله تعالى باب قسم الفيء والغنيمة. هذه النسخة كذا، والنسخة اللي عندكم باب الغنيمة هذا غاية البيان. أيوة. في بعض النسخ على أي حال باب الغنيمة، وبعض النسخ باب قسم الفيء والغنيمة، وهذا الثاني أحسن، لأن هذا الباب شامل لأحكام الفيء وأحكام الغنيمة، ولأن الفيء والغنيمة متغايران كما سيتبين لنا. فهذا الباب معقود لبيان كيفية قسمة الغنائم والفيء. الفيء ما رجع إلى المسلمين من أموال الكفار بلا قتال، بلا قتال، كما قال الله عز وجل في سورة الحشر: ما أفاء الله، الأولى فيها واو ولا الثانية؟ الأولى فيها واو. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أوجفتم يعني أسرعتم المشي، فهذا فاء رجع بنفسه، يعني رجع بنفسه بدون قتال من المسلمين أو استعداد القتال. فهذا الفيء له مصارف بينها الله عز وجل في هذه الآية في سورة الحشر. أما الغنيمة ما يؤخذ من الكفار بقتال، هذا بين الله عز وجل مصرفها في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان حكم السلب، والسلب ما يكون على المقاتل من الثياب والعتاد والنفقة وما معه من المركوب. السلب إذن ثياب يلبسها، عتاد يقاتل به، نفقة معه على بدنه، يعني ليست في صناديق، نفقة على بدنه، المركوب الذي يركبه أو يصاحبه، يسميها الفقهاء الجنيبة، الذي يركبه قد هو مركوب معروف، لكن جرت عادتهم قديما بأنه يتخذ أخرى جنيبة تكون بجانبه إذا احتاج ركبها، فهم جملة السلب. هذا السلب مخصوص بحكم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من قتل قتيلا فله له عليه بينه، من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. والشافعية يرون بأن هذا حكم عام، حكم عام وليست قضية عين، يعني أن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الواقعة التي قال فيها هذا الحديث، ولغيرها من الواقعة التي ستأتي بعده في زمنه أو بعد زمنه، فهو حكم عام: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا المعنى فيه ظاهر، مكافأة له على تغريره بنفسه، مدام غرر بنفسه قاتل هذا حتى قتله، فكافأه الشرع بزيادة على حظ من الغنيمة بالسلب. قال: يختص منها قاتل، يعني من الغنيمة يختص منها قاتل بالسلب، ولم يقيد هذا القاتل بكونه من أهل السهمان، فكل قاتل غير الكافر، كل قاتل، لأنه سيأتينا بعد قليل أن الكفار يشهدون، الكفار قد يشهدون القتال بإذن من الحاكم، فكل من قاتل فقتل قتيلا فله السلب إلا الكافر، الكافر لا يأخذ السلب لأنه يقاتل بإذن الإمام فيعطى على قدر جهده، بس يعطى على قدر عمله، فعمله شباب الإجارة، فيعطى ما يقدر له الإمام، فلا يستحق شيء زائد على ذلك. أما المسلمون فسواء كان القاتل من أهل السهمان، يعني من توفرت فيه الشروط السابقة التي درسناها في أول الأبيات، أو لم تتوفر فيه، فإذا قتلت المرأة رجلا فلها السلب، وإذا قتل الصغير فله السلب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل من من ألفاظ العموم، من قتل قتيلا فله السلب. وذلك قال الناظم هنا: يختص منها قاتل بالسلب، وقد فسرنا السلب ما هو، وخمس الباقي يعني باقي الأموال المأخوذة منهم بالقتال، باقي الأموال التي أخذت منهم بالقتال تخمس، أي تقسم أخماسا، تقسم أخماس لنص الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء كلهم لهم الخمس. فإذا لابد من تخميس المال، قسمته خماس، الخمس لهؤلاء المذكورون. فصلهم المؤلف هنا قال: فخمس للنبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فخمس للنبي يصرف في مصالح. فاعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسه وللرسول. هذا خمس الخمس، خمس الخمس، خمس الخمس لله وللرسول، المقصود به الرسول كما قال الناظم للنبي. وإنما ذكر الله تعالى قال لبيان أن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بل هو مستمر كذلك بعد مماته. فإذا مات صرف في المصالح كما قال: يصرف في مصالح. متى يصرف في مصالح؟ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الخمس فيصرف منه على نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام وعلى أهله، وما بقي يضعه في العتاد. بعد مماته هذا الخمس في مصالح المسلمين. الخمس الثاني قال: ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف. الخمس الثاني لذي القربى، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. قال: ومن نسب لهاشم، هاشم بن من؟ ها؟ ابن عبد مناف. والمطلب؟ ها؟ المطلب قد قال لنا ولأخيه، قد قال لنا ولأخيه، يعني المطلب بن عبد مناف. وعبد مناف هذا له أربعة أبناء: هاشم والمطلب ومن؟ وعبد شمس ونوفل، ونوفل أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بني المطلب ببني هاشم. النص قال: فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وأقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام بني هاشم، لكنه ألحق بهم بني المطلب. وقال كما في البخاري: إنما بنو هاشم والمطلب شأن واحد. لما جاءه بعض قراباته من بني عبد الشمس ومن بني نوفل، جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن بني عبد الشمس وجبير بن بني نوفل، قالوا: أعطيت بني المطلب ولم تعطنا أو تركتنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، لأنهم دخلوا معهم في الشعب، دخلوا معهم في الشعب فكانوا معهم كالشيء الواحد. فهؤلاء يستحقون الخمس: من نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف. يقول: هذا العطاء الذي يعطون من خمس الغنيمة يعطون بسبب قرابتهم، بسبب قرابتهم لا لفقرهم، لا لفقرهم، إنما يعطون من جهة يعني لسبب أبيهم. فيعطون كما يعطى الورثة الذين يرثون عن الأب. الذكر يأخذ ضعف الأنثى ولا فرق بين الغني والفقير. طيب، لأنه عطاء بسبب الأب، عطاء بسبب الأب، فأشبه الميراث، فيقسم كما يقسم الميراث. قال: لذكر أضعف، يعني أعطيه ضعف الأنثى. ثم ذكر المصرف الثالث من مصارف إيش؟ خمس الغنيمة، خمس الغنيمة، خمس الغنيمة، خمس الغنيمة. هذا كنا نقسمه أيضا إيش؟ أخماس. فالخمس الأول للرسول صلى الله عليه وسلم وللمصالح بعده، الخمس الثاني للقرابة، الخمس الثالث لليتامى بنص الآية. زاد المسألة إيضاح رحمه الله تعالى بأن فسر لنا اليتيم. من هو اليتيم؟ قال لك بلا أبين. اليتامى بلا أبين، الصغير الذي لا أب له، الصغير الذي لا أب له هو اليتيم. شيخ توفيق، الكبير يقول لك ليس يتيما. ها؟ مرة كنت في صنعاء، قام شيبة قد عمره 8 سنين المسجد من الذين يسألون الناس يبكي أنه يتيم. قلت له أنا يتيم أصغر منك. فاليتيم الذي بلا أب يقول لك، الصغير الذي لا أب له. أما بعد الاحتلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، على اختلاف في هذا الحديث، لكن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى إذا بلغ أبلغ الرجال، هذا عام في الحقيقة من الاحتلام. المهم أن اليتيم هو الصغير الذي لا أب له، أما الذي لا أم له فلا يقال عنه، ها؟ فلا يقال عنه يتيم هنا، يعني لا يقال عنه يتيم هنا، لا يستحق العطاء هنا. طيب، وإن كان ظاهر الحديث الذي في مسلم أنه يقال عنه يتيم أيضا، من كفل يتيما له أو لغيره، هذه في مسلم، له أو لغيره، له أو لغيره، يتيم له. كيف يكون يتيم له؟ لا، بعض الشراح يرى بأنه يتيم له يعني الأب كافل وسماه يتيم لأنه فاقد الأم، لأنه فاقد الأم. لكن على أي حال يمكن أن يدخل اليتيم في ذاك الثواب، في ذاك الحديث، لكنه لا يدخله. فاليتيم هنا هو يتيم فاقد من؟ فاقد الأب، بلا أب. وشرطه أيضا أن يكون فقيرا، يعني ليس وصف اليتم وحده هو الذي جعله مصرفا، إنما روعي فيه شدة الحاجة لاجتماع أمرين، الفقر وفقد من؟ وفقد الأب، فقد العائل. فإذا كان اليتيم غنيا، إذا كان اليتيم غنيا فإنه لا يعطى. قال لأن الغنى بالمال، الغنى بالمال أبلغ من الغنى بالأب. هو إذا كان أبوه موجود لا يعطى، ليش؟ لأن أبوه موجود. فإذا كان المال موجود الذي يحتاجه فهذا أبلغ في المنع، فلا يعطى لمجرد وصف اليتم، إنما لكونه فقيرا. ولليتامى بلا أب إن لم يرى احتلاما، يعني الصغير الذي لم يحتلم، أما إذا احتلم فلا يتم بعد البلوغ. والفقراء والمساكين، هذا المصرف الرابع لخمس الغنيمة، الفقراء والمساكين، بنص الآية أيضا. وقد سبق بيان الفقراء والمساكين في باب الزكاة، عندكم تذكرون الأبيات، فقير العادم والمسكين له ما يقع المواقع دون تكملة، دون تكملة. لكن الشافعية اختصوا بأن هذا الفقير من صاحبه يعطى إيش؟ يعطى العمر الغالب، يعطى العمر ما يحتاجه في العمر الغالب. فالفقراء والمساكين هنا في هذا الباب هم الفقراء والمساكين المتحدث عنهم أين؟ باب الزكاة. ويجب استيعابهم، يجب استيعابهم في العطاء، ولا يقتصر على ثلاثة من كل صنف لعموم الآية، لأن الآية أمرت بإعطاء من؟ الفقراء والمساكين. فاعلموا أن فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيجب استيعاب الفقراء واستيعاب المساكين، ولا يكتفي بإعطاء ثلاثة من كل سنة. كما لابن السبيل، يعني المصرف الأخير ابن السبيل. وبين في آخر البيت أن ابن السبيل والفقراء والمساكين المتحدث عنهم هنا هم المتحدث عنهم في الزكاة، كما لابن السبيل في الزكاة قدما. وبهذا يكون فرغ من بيان خمس الغنيمة، بقي الأربع الأخماس. قال وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال، أربع الأخماس الباقية قسم المال يعني يقسم المال، ولما قال المال دل هذا على أن كل مال غنم فإنه يقسم بين الغانمين، كل مال غنم يقسم بين الغانمين على المذهب، يعني سواء كان هذا المغنوم منقول أو غير منقول، عقار أو منقول، لأنه قال قسم المال يعني جميع المال. وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال، يعني يقسم على من شهد الوقعة للقتال، على من شهد الوقعة للقتال وإن لم يقاتل، وإن لم يقاتل، قال لشاهد الوقعة في القتال، يعني من شهد ليقاتل، من شهد ليقاتل وإن لم يقاتل. لراجل سهم كما الثلاثة لفارس، كيفية التقسيم، كيفية التقسيم، يقول الراجل يعني الماشي على رجليه يعطى سهم، والفارس الذي له فرس يعطى ثلاثة أسهم كما الثلاثة لفارس، سهم له وسهمان للفرس. وذلك يقولون الفرس هنا كالذكر مع الأنثى في الميراث، كالذكر مع الأنثى في الميراث، يعني نعد الرؤوس، رؤوس المقاتلين، بعدين نعد الخيل، ونجعل الخيل هؤلاء كالذكور هناك، يعني لو عندنا 100 مقاتل وعندهم 10 من الخيل فإننا نقسم الغنيمة على كم سهم؟ 120، فنعطي كل واحد من المقاتلين سهم، وصاحب الخيل نزيده إيش؟ السهمين. أيوة، كما الثلاثة لفارس. إن مات للوراثة، للإرث يعني، إن مات للإرث، فإن مات قبل أن يأخذ حظه يعطي هذا الحظ للورثة. والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهد. كان الكلام من قبل عن قسمة الغنائم لمن؟ للمقاتلين، للمقاتلين الذين اجتمعت فيهم الشروط السابقة، الشروط المذكورة في أول الباب، ويقال عنهم أهل السهمان، يعني من يسهم لهم يقسم بينهم بالأسهم. لكن قد يحضر المعركة من لا تجتمع فيه تلك الشروط، من لا تجتمع فيه تلك الشروط، فهل يعطى من الغنائم أو لا يعطى؟ الجواب يعطى، يعطى، لكنه لا يسهم له، يعني لا يعد على أنه واحد من المقاسمين. والدليل على هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما كتب إلى نجدة الحروري يبين له كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، قالوا أما النساء فيرضخ لهن، إلى آخر الحديث. فيقول العبد والأنثى والطفل، لكن قيد الطفل بكونه يغني، يعني الطفل تحصل فائدة بحضوره بشهوده، تحصل فائدة، فإذا كان الطفل يفيد حضوره فحضر، فإن هؤلاء الثلاثة يعطون، لكن لا يعطون سهما، إنما يرضخ لهم، يعني يعطون عطاء باجتهاد الإمام كما بينه في البيت الذي بعده، قال قدره الإمام حيث اجتهد، يعني يعطى الواحد منهم ما يقدره الإمام. أما الكافر فإنه قد يحضر وليس ممن تنطبق عليه الصفات السابقة، فهل يقاتل الكافر مع المسلم أو لا يقاتل؟ الجواب يقول لك إذا أذن له فنعم، فإذا أذن له وحضر فإن الإمام يعطيه أيضا من الغنائم، لكن يقدر له بقدر جهده، فلا يسهم له مع أهل السهمان. وكافر حضرها بإذني، هذا قيد في استحقاقه لهذا، يعني لا بد أن يكون حضوره بإيش؟ بإذن. فإن حضر بغير إذن، إذا حضر بغير إذن لا يعطى لا يرضخ له لا يسهم ولا يرضخ، بل للإمام أن يعزره إذا حضر بغير إذن، فالإمام أن يعزره ويعاقبه لأنه محل الريبة والتهمة، ربما حضر للتجسس أو لاغتيال أو لغير ذلك، حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهد، يعني يقدر لهم الإمام في الرضخ ويعطيهم بحيث لا يبلغون السهم، لا يبلغون السهم أقل ما بدا، أقل ما بدا في السهام فيعطيهم أقل منهم فلا يبلغ بهم مبلغ السهام، قدره الإمام حيث اجتهد، أي هذا راجع لاجتهاد الإمام. ثم ختم الباب بالحديث عن قسمة الفيء، قال والفيء ما يؤخذ من كفاري في أمنهم كالعشر في تجاري، الفيء ما يؤخذ من الكفار بلا قتال قلنا ولا إيجاف له، يعني ولا إسراع القتال، وهذا يشمل صور عديدة، يشمل ما تركه الكفار وذهبوا فإنه يؤخذ فيئا، ويشمل ما مات عنه الكافر ولا وارث له، مات الكافر وليس ثم من يرثه فإنه فيئ، ويشمل مال المرتد إذا أصر على الردة حتى مات فإن ماله فيئ، فكل ما يؤخذ من الكافر بغير قتال فهو فيئ، ولذلك قال والفيء ما يؤخذ من كفار في أمنهم، في أمنهم كالعشر في تجاري، يعني كما لو فرض عليهم أيضا العشور، والعشور ما يؤخذ من تجارهم إذا دخلوا بلاد، دخلوا بلاد المسلمين، الحين صارت العشور تفرض على المسلمين مش على الكفار، كالعشر في تجاري، فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجند حو تقسيمه، يعني هذا الفيء أيضا يقسم أخماس، فالخمس منه يصرف في مصالح الخمس من الغنيمة، والباقي الأربعة الأخماس، الأربعة الأخماس من إيش؟ من الفيء، يقول للجند حو تقسيمه للمصلحة، يعني الباقي للمصالح، لكن أعظم المصالح، أعظم المصالح صيانة الملة، صيانة الدين والنفس والأرض، ومن ثم كان الجند هم أحق من يصرف لهم هذا الباقي، والمقصود بالجند هنا أهل الدواوين، يعني من يوظفهم الإمام لهذه الوظيفة فهؤلاء يرزقون من هذا، ومن شاك لهم يعني من قام، من قام بالوظائف الكفائية التي يحتاجها المسلمون، يحتاجها عموم الناس، فإنهم ملحق بهم أيضا، يعني يعطى ما يحتاجه من الربع الأخماس الباقية، فالقاضي يحتاجه المسلمون كما يحتاجه المقاتل فيرزق من هذا المال، والمعلم العلوم الشرعية يحتاجونه كذلك، والمؤذن وإمام الصلاة ونحوهم. والجند ليسوا بالسوية، ها؟ الجند ليسوا بالسوية، كيف؟ لا يقسم بالسوية، هذا راجع لاجتهاد الإمام، هذا راجع لاجتهاد الإمام. وبعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى باب الجزية، ندرسه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة، يقول لك كيف وطفل يغني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصغار، كان يرد الصغار، النبي عليه السلام كان يرد الصغار عن القتال، كان يرد الصغار عن القتال، لا يجزي القتال إلا أن بلغ الخامس عشرة كما تحفظون جميعا حديث ابن عمر، لكن الطفل قد يحضر لغير القتال، ولذلك لم نشترط نحن أن يكون الطفل نافعا في القتال، هنا أن يكون لحضوره إيش منفعة، قد ينفع فيما دون القتال. متى إيش؟ الأصل عند جمهور المسلمين ولا يعرف المتقدمين أظن غير هذا، الأصل أن المسلمون، أن المسلمين مطالبون بدعوة البشر إلى دين الله تعالى وإعداد العدة لهذه الوظيفة، فيجب عليهم أن يبعثوا البعوث لدعوة الناس إلى دين الله. فإذا دخل الناس في دين الله الحمد لله كفونا المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال. إذا أبى الناس أن يسمحوا لدعوة الإسلام بدخول الناس الدهماء يعني عوام الناس وإيصال الدعوة إليهم، فإن المسلمين مكلفون بأن يزيلوا هذا المانع، بأن يزيلوا هذا المانع وأن يقاتلوا لإزالة هذا المانع. وهذا ما يسمى بجهاد إيش؟ الطلب، جهاد الطلب. فهذا الجهاد يجب عليهم أن يخضعوا لسلطان الله في الأرض، الأرض لله، مش هكذا؟ الأرض لله، ويجب إخضاعها لسلطان الله. فإما أن يسلموا وإما أن يخضعوا لسلطان الله الذي هو الجزية أو غير ذلك. هذا كله طبعا، فالجهاد أمر مهم، يعني لابد أن نفقه أن الأصل الركيز فيها بالجهاد الطاقة، الطاقة القدرة، هذا أمر لابد منه. فلا يكلف المسلمون القتال مع عدم إيش؟ مع عدم الطاقة، لأن المقصود من القتال تحقيق منافع، تحقيق مصالح، وليس قلب مفاسد. فإذا كان قتال المسلمين لغيرهم يجر عليهم ما هو أعظم من تركهم للقتال، فإنهم يشبهون الوضع المكي حين قال الله تعالى كفوا إيش؟ الطاقة هذه لابد منها، ولابد أيضا من نظر الإمام أو من يقوم مقام الإمام، لأن الجهاد، الجهاد عمل تتحمل تبعته الأمة، يعني ليس وحده هذا المقاتل هو الذي يبوء بالثمرة بالنتيجة. فلابد من أن يكون الإمام أو من يقوم مقام الإمام، يعني إذا عدم الإمام فلابد من أهل الرأي، وأول من يدخل في هذا أهل العلم الشرعي الذين يقدرون المصلحة والمفسدة. فلا يصح الجهاد، لا يصح الجهاد من غير مشورة أو من غير إذن أولي الأمر أولي الرأي. يعني زعم العلماء فيما لو جاهد في بلاد غير بلاد المسلمين بما لا يعود على المسلمين بالضرر، ذهب إلى بلاد أخرى غير سلطان المسلمين غير بلاد المسلمين وقاتل الكفار هناك، ليس بينه وبينهم عهد ولا مواثيق، فقاتلهم في بلاد أخرى بما لا يعود على باقي المسلمين بالضرر، هذا بعض العلماء يجيزه لأنه غرر بنفسه، هو غرر بنفسه. أما أن يغرر بنفسه وبغيره فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز له إلا أن يكون بمشورة مشورة الآخرين. ومن ثم فهذه الأعمال التي نراها ونسمعها اليوم مجانبة للصواب، لأنه لم يؤخذ فيها رأي الأمة التي تجني وتحصد الثمار مع هؤلاء المجاهدين. أيوة، باقي سؤال في الموضوع شيخ، بالنسبة للاستعلاء بالمشركين، هذا الأحكام كانت فيما إذا أسلم قبل الأسف أو بعد الأسف قبل أن يختار الإمام، فإذا كان الإسلام بعد أن يختار الإمام واحد من هذه الأمة ما من قتل أو من أو إذا اختار القتل لا ما يختارش القتل قبل لا هو يقول بعد أن يختار الإمام، الإمام اختار القتل فأسلم ما يجوز قتله خلاص، إذا أسلم عصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال إنما قال خوفا من السلاح، قال فنشغلت عن قلبه، لكن ما يجوز إذا أسلم خلاص حرم قتله، لكن بعد ذلك ماله ونحو ذلك إذا كان بعد الاختيار لا يعصم المال. شيخ الاستعانة بالكفار عند الشريعة تجوز بشروط ولا كيف؟ الاستعانة بالكفار جائزة، ولذلك نحن ذكرنا الآن في البيت أنه الكافر حضرها بإيش؟ بإذن. يجوز للحاكم المسلم أن يستعين بالكفار على المسلمين، ها؟ ما فيش جهاد أصلا ضد مسلمين حبيبي، نحن نتكلم عن جهاد، يعني جهاد المسلمين لمن؟ ما فيش جهاد في قتال، في قتال. لذلك نحن قلنا في أول الدرس أنه مفهوم الجهاد، معنى الجهاد أشمل من ماذا؟ أما القتال فيكون للمسلم ولغير المسلم، أما الجهاد لما نقول جهاد يعني جهاد ما؟ جهاد الكفار. لا يجوز للحاكم أن يستعين بالكفار. كيف يفعله بالنصوص؟ يجوز له أن يستعين بالكفار. لا نستعين بالمشرك، ها؟ قال ارجع فإنا لا نستعين بالمشركين، بس قد استعان النبي عليه الصلاة والسلام بالمشركين، قد استعان النبي صلى الله عليه وسلم. الفيء والغنيمة لا بس هناك الجند المقاتلين في الغنيمة الغنيمة الباقي الجند المقاتلين فقط الباقي الجند المقاتلين يقسم بينهم ولا يعدوهم لا يعدوهم في الغنائم لأنه هذا لهم أصلا. أما في الخمس في أربع أخماس الفيل فللجند وأنا قلت إنما ذكر الجند لأنهم قائمون بأهم المصالح فمن قام بالمصالح فهو ملحق به هؤلاء الجند سواء يعني وجدوا أو سيوجدون شرطه فقط أن يكونوا مفرغين لهذه المهمة ولذلك عبر عنهم بهذا الديوان الجيش الآن الجيش والآن هو نحن ذلك لكن من قام بمصالح المسلمين مثلهم فهو يضم الحق به داخل في هذه الأربع الأخماس كما ذكرنا القاضي والمؤذن والصلاة ونحن ذلك هؤلاء قاموا بمصالح فإنهم يصرف عليهم من هذه المصالح إنما الفقهاء يذكرون الجند لأنهم قائمون بأهم هذه المصالح الحشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بالفيل في القسمة لا وش آية الحشر ما أفاء الثاني الآية الثانية بلا واو صح ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة فذكر الخمس في الخمس هذا في الخمس في الخمس الفيل الباقي لمن الباقي المصالح الباقي المصالح الباقي المصالح لكن أعلى هذه المصالح الجند أعلى هذه المصالح الجند ومن يقوم بمصالح المسلمين فهو ملحق بهم وضحت الصورة فيه.